نساء النبي. وقلن قولا معروفا في بيوتكن سلام على جمال التشريع. والسلام يا نساء النبي لستكن كأحد من النساء. الله الله الله يبارك فيك يا ابو محمد. مستقين يا مولانا والله أي واحد محمد ومركب جبل الخواتم. نعم فقلنا قولا معروفا. يا حبيب وقف وقف ايوه ربنا يبارك فيك ابو محمود الله يبارك فيك وقرن في بيوتكن ولا تبرجن وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ربنا يزيدك جميل يا شيخ صديق كل خير الله يبارك فقرنا في بيوتكم وقرنا في بيوتكم ولا ولا تقل أدينا زكاة وأطعنا نور يا ابن محمود والله. الله أكبر عليك. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. النبي ثاني هنا الله يكرمك. ثاني الله يكرمك. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. لا على وقف الكتائي على دي كمان يا سلام لو وقف الكتائي عليه. ايوه وَقُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. كده يا مُعَلِّم، كده يا مُفَسِّر. إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا إن المسلمين والمتصدقين والمتصدقين مالك يا عمي ضايقنا لمينا. ايوه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والمتخفقين والمتخفقين. ايه ده يا عمي يا ابن الله؟ والله ليله مباركه. الله يفتح عليك يا مولانا. ايه الجمال ده؟ ما شاء الله. الله اكبر عليك والله يا ابو محمود النهارده والله. الله اكبر عليك. نعم. الله اكبر علينا. الله اكبر. الصلاة على النبي. والمتصدقين والمتصدقون. الله الله الله. سبحانك يا الله. صح والله صح ليلة جميلة صراحة. الو ها لا لسه شغال الليله بسم الله الرحمن الرحيم. اللي جنبه اللي جنبه اللي جنبه اللي جنبه يا شيخ بقول لك انت هو قرر بشوفك تصدق على نفسك ده النظارة اللي جنبه بقول لك بسم الله النظارة لك يبص عليكم انا مش تبعكم يا رب Oh, Thank you. الله إلا لما حصل صلى على النبي صلى على النبي تقولوا هم يوم الله الله الله عليك يا شيخ الدين الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا فجر بخاطره النبي فأمن اليتيم فلا تقهر وأمن السائل فلا تنهر قل إنا بنعمة ربك فحدث الله عليك يا شيخ الصديق الله اكبر بقراءتها وحياة أبوه. ألم نشرح لك صدرك؟ لا. أنا هرجع تاني هرجع. تنيل ولم يكن له يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر بكل بلد. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب اللهم صل على سلام ملك Oh, الفاتحة كان بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.